جاءت شريعة بحفظ الضرورات الخمس. نعم. حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فجاءت الشريعة للناس لتحفظ عليهم دينهم ودماءهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. كل ما يتضمن حفظ هذه الضرورات الخمس فهو مصلحة، كل ما يفوت ذلك فهو مفسدة. وهذه الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة بدون حفظها: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. الله عز وجل ميز بني آدم بالعقول وجعل مناطا للتكليف. ما هو الفرق بين الإنسان والبهيمة؟ البهيمة لا عقل لها، ولذلك هي غير مكلفة. العقل هذا جزء من النفس. أمر الله تعالى بالمحافظة على هذه النعمة الإلهية. المحافظة عليها من جانب إبقاء وجودها فحث على التفكر في خلق السماوات والأرض والتدبر في آياته وكتابه، وكذلك التعلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، والتعقل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مدح الله أصحاب العقول: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: أفلا تذكرون. في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، يعني القاضي الشرعي. نعم. الذي يحكم بالشريعة صاحب العلم له أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيش الفقه؟ الفهم الصحيح للكتاب والسنة، الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فإذا هذا العقل الله سبحانه وتعالى أمر بحفظه من جهة الوجود بإعماله واستعماله، ومن جهة العدم المحافظة عليه من الأشياء التي تضره، فحرم الخمر والمسكرات والمخدرات وحد الخمر، حرم التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. كذلك حماه من جهة قمع أهل الزيغ والضلال ومحاربة أهل البدع وعدم تمكينهم من إلقاء بدعهم وتحريم الجلوس إليهم فلا تقعدوا معهم. نعم. حذر من الفرق المخالفة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هذه التحذيرات متوالية من أهل الزيغ والضلال وعدم الجلوس مع من أعرض عن الله وأغفلنا قلبه عن ذكرنا. كذلك من وسائل الحماية أن الله عز وجل نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كيف تقولوا عن عيسى رسول الله تقولوا ابن الله، أو تقولوا هو الله، أو تقولوا ثالث ثلاثة؟ انتهوا خيرا لكم. كذلك: إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني بتنطعهم، فنهى عن التنطع. ضبط الدين مصادر المعرفة والتلقي. أنت الآن بعض الناس لو تقول ما هي مصادر التلقي عندك يقول لك جوجل. نعم. طب إيش يطلع جوجل من نتائج البحث؟ ممكن يطلع نتائج يعني الغث والسمين. يعني أيوة. نعم. أيوة، الغث والسمين والسنة والبدعة والشرك والتوحيد والخطأ والصواب والحق والباطل. فإذا صار الواحد لا يميز بس ينفتح على العوالم ويأخذ منها، فماذا سيأخذ؟ ما يعبي إيش؟ نعم. ولذلك سلامة التفكير وصحة التفكير والحرص على أن يكون هذا الفكر يرتع ويذهب وينظر ويتفكر في المصادر الصحيحة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليش النبي عليه الصلاة والسلام رفض المصادر الأخرى المحرفة غير الموثوقة. لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب. قال أمتهوكون، يعني متحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير نبيكم وكتابكم؟ قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب المسلمون إلى مصادر محرفة. مثلا الدين ضبط منهج الفهم، ليش حدثنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق سام من الرمية؟ الخوارج هؤلاء يقيمون حروفه ولا يعملون بما فيه ولا يعلمون معانيه. إذن هذه بالحقيقة يعني هذه أشياء مهمة جدا الآن في تشكيل العقل الإسلامي.